هوف إذا أهلك غرامك يوم هالجوع وفيك عاقص الكون هالجوع قالوا لأجلك بقطع بلش ناح هالجوع تجيبك لو خلف مليون باي مهما عليك أهلك شدوا حطولك ميت بواب بدو يقرب صوبك بدو يعمله مليون حساب مهما عليك أهلك شدوا حطولك ميت بواب بدو يقرب صوبك بدو يعمل ترجمة